الأخير يقول عن حكم تسالل الناس في الغيبة، هذا صحيح له واقع الآن في مجتمع الرجال، واقع في مجتمع النساء، واقع في مجتمع الصالحين، كما واقع في مجتمع الطالحين، لأن التساهل يوم موجود في الحديث عن الناس، الطعن في الناس، ولمز الناس، وغيبة الناس. ومن ثم وجدت مشكلة أخرى، ما هو الحديث الجائز على الناس وما الحديث الذي لا يجوز على الناس. فالطائفة لزعم من الورع ألا تتحدث عن أحد ولو ببيان الحق، يرون هذا غيبة. وطائفة يتكون حرمة المسلم بأدنى سبب ولا يراعون له حقه، فصار هؤلاء طرفي نقيض. ولو اتبع أصحاب القول الأول ضاع الحق، لأن كل ما ظهر رجل ببدعة أو ضلالة أو فرية على الإسلام لا تتكلم فيه، لأن هذا من الغيبة. طيب متى يقوم الحق؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبينون الحق. ولما قيل لابن عباس إن نوفل البكال يقول إن الخضر ليس بصاحب موسى، قال كذب عدو الله، وهذا في البخاري. فكان الصحابة رضي الله عنهم يبينون الحق ولو بتكذيب القائل والطعن فيه، نصرة لدين الله وليس قصدا من هذا الرجل. وطائفة من الناس يتوسعون حتى في المسائل الفقهية، ويجعل ذلك حديث المجلس. طيب بيّنت الخطأ في المجلس، انتهى الموضوع، يأتي من الغد يتكلم فيه، ومن بعد الغد ويتكلم فيه، ويأتي بأشياء غير موجودة في هذا الرجل، وأحيانا يأتي بأشياء موجودة فيه ولكن لا علاقة لها بموضوعه، إنما تولد من الحديث الأول بوض للرجل. فلما تولد هذا البوض بدأ يبحث عن عثراته وعن هفواته. والإنسان يجب عليه يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا فيما لا بد منه مما ظهرت مصلحته. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال بعض السلف من لم يقدر على فعل الفضائل فلتكن فضائله ترك الردائل. طبق من الناس يقولون لا غيبة لفاسق، لا غيبة لفاسق، وهذه مقولة قالها بعض الأوائل وهي مروية عن الحسن البصري، وهذا ليس على إطلاقه، ولم يقل هذا القول أحد العلماء بأنه على إطلاقه. حتى الحسن البصري ما قال بأن هذا على إطلاقه، وإنما قال الطائفة من العلماء لا غيبة لفاسق في فسقه، لكن له غيبة في الجوانب الأخرى، وهذا هو الصواب. وجاء في صحيح الإمام مسلم حديث العلاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة، قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهته. قد قال الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعند أبي داود بسند قوي قال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من يتبع عورة المسلم يتبعه الله ويفضح ولو في جوف رحله، ومن أكل بمسلم أكله فإن الله جل وعلا يطعمه مثلها يوم القيامة. والله أعلم.